طيب أقسام المياه ذكرناها قبل الشروع في الحديث من أجل أن يعني إلحاقا تثمينا للفائدة. فأقسام المياه الجمهور قسموها إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام: طاهر بنفسه، ماء طاهر بنفسه، ويطهر غيره وهو الطهور. الطهور هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره، لا مطهر لغيره، الطهور. القسم الثاني طاهر بنفسه غير مطهر لغيره، طاهر بنفسه غير مطهر لغيره. القسم الثالث النجس، القسم الثالث النجس. وخالف في ذلك جماعة من أهل العلم، قالوا إنما هو قسمان فقط، أي ماء طاهر فهو مطهر، لا يمكن أن توجد ماء طاهر بنفسه ولا يطهر غيره. ذكر الجمهور بعض المياه في ذلك ردوا عليه، يعني تقسيمهم ذلك ناتج عن مسائل اعتبروها غير مطهر وليس معهم دليل على ذلك. مثلا سيأتي معنا الماء المستعمل، الماء الذي استعمله واحد قبله توضأ به فتساقط الماء في الدلو أو الصب، فجئت أن تتوضأ به، هل يجوز أن تتوضأ به؟ قد استعمله غيره. الجمهور سيأتي معنا أو كثير من الفقهاء قالوا أصبح مستعملا لا يصلح للطهارة. لهم بعض الأدلة نذكرها في موضعها، والصحيح أنه طاهر وهي طاهر غيره، لا يزال يصلح للتطهير، طاهر ومطهر. كذلك ذكروا ماء سيأتي معنا أيضا إن شاء الله، الماء الذي حله مادة ولم تغيره تغييرا كاملا، خالطته بشيء يسير، مثلا خالطه شيء من العجين غب أصبح أغبر الماء قليلا، شيء من الدقيق خالطه ولم يغلب على الماء، ما زال تبصع الماء على صفاته إلا لون ماذا اللون تغير قليلا، ولكن لا يزال يطلق عليه ماء، لا يزال يطلق عليه ماء، من رأى قال هذا ماء. فهذا ما هم يقولون لا يطهر لأنه قد تغير بذلك بعضهم، والصحيح أنه ما دام يطلق عليه ماء فهو مطهر. إذا عرفتم لماذا قالوا طاهر غير مطهر، لوجود بعض المسائل قالوا لا يصلح للتطهير مع أنه ما زال طاهرا، هو ما زال طاهرا. سيأتي ذكر بعض المسائل في ذلك. والصحيح أنه إذا كان ماء فلا شك أنه يطهر، لكن ما يزال يطلق عليه ماء فيكون مطهرا، يصلح للتطهير، يصلح للتوضأ به، يصلح للاغتسال، طاهر ومطهر. نعم سيأتي إن شاء الله. بقي إذا تغير اسمه، تغير اسمه هل يصلح؟ مثلا أضيف إليه شاهي أصبح أحمر، الذي يراه يقول هذا شاهي نوما، هل يصلح للوضوء؟ أصبح هذا طاهر غير مطهر لكنه ليس بماء، خرج عن كونه ماء، فما يسمى ماء؟ هذا أصبح لا يطلق عليه اسم الماء. كذلك طبخ به دجاج خرج ماذا؟ مرقة، هل يتوضأ به؟ لا يتوضأ به لأنه ليس بماء من أصله. يعني نحن ما زلنا على القاعدة أنه قسمين، إما طاهر وإما نجس، وإما من ماء طاهر إلا يصلح للتطهير، كل ماء طاهر فهو طهور، وأنزلنا من السماء ماء طهورا ليطهركم به. والذي يرى عدم التفريق ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الإنصاف وكما في مختصر الفتاوى المصرية، ورجحه الشيخ السعدي والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ ابن باز والعثيمين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. هذا هو الصحيح، طاهر أو نجس، كل طاهر فهو مطهر، كل ماء طاهر فهو يعتبر مطهرا. ما ذكروه من بعض الصور إما أن يخالف فيهم ويقال بل هو مطهر، وإما أن يكون الماء قد خرج عن كونه ماء. ما ذكروه من المسائل على أحد أمرين، ما ذكروه من المسائل التي قالوا فيها إنه ماء طاهر وليس المطهر، إما أن يكون قد خرج عن كونه ماء قد أصبح له اسم آخر، وإما أن يكونوا مخالفين يخالفون في ذلك، سيأتي مثال في ذلك.